طيب أعد هذا يا أسامة. أعد. رفع حكم سياسي هو ايش؟ هو ليش ما قلت شرعي؟ اذا اعد. ايوه سابق له. كيف سابق له؟ كيف يكون يعني يرفعه سابق له؟ ريان بدليل انك لابس منه، ولا بد ان يكون الناسخ متراخ او بعد المنسوخ، يعني لان البعض يذكر انه يعني يكون متراخ عنه او يكون بعده، لانه لابد ان يكون الناسخ بعد المنسوخ. يقول استراح رفع حكم دليل شرعي او لفظه بدليل، وانما رفعه لانه جاء بعده قال من الكتاب والسنه. طيب ما المراد بالرفع يا أيوب؟ مثل يعني هذا من تحريم إلى إيجاب ولا من إيجاب إلى تحريم؟ تحريم إلى يعني إلى أمر، يعني سواء أمر الإيجاب أو الاستحباب. نعم والعكس. العكس العكس عندنا بسم الله. العكس لما قال من إيجاب إلى إباحة أو من إباحة إلى تحريم. الأمر مباح والأمر كان مباحا مثل التدين. فما هو الذي مثلنا به أمس؟ الله عز وجل أباح الخمر، أباح المسعة ثم حرم أباح الخمر ثم حرمه. طيب قال طيب بقي ما هو الدليل على أن يا عبد الرحيم أن النسخ جائز عقلا وواقع شرعا؟ أولا هذا رد على من؟ المعتزلة الذين سلكوا مسلك من؟ سلكوا مسلك اليهود، فقالوا إن النسخ لا يمكن أبدا القول به. لماذا؟ قالوا لأنه يلزم منه البداء على الله. ما معنى البداء على الله؟ يعني أن الله عز وجل حكم بشيء ثم بدا له أن يغير، إما أوجب شيئا ثم بدا له أن يحرم، أو حرم شيئا ثم بدا له أن يحل. طيب ما هو الدليل عقلا وشرعا؟ نعم الآيات والحديث في النسخ. وعقلا طيب أنه يعني يشرع لهم ما يقتضي مصالحهم في كل زمان ومكان، وأن المصلحة قد تقتضي في وقت من الأوقات شيء ثم تقتضي غيره في وقت آخر. طيب نعم نقرأ. ما يمتنع نسخه؟ قال يستطيع النسخ تأتي الأخبار أن نسخ محل الحكم، ولنذكر أن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذبا، والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله، اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر فلا يمتنع نسخه، كقوله تعالى يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 الآية، فإن هذا خبر معناه الأمر، ولذا جاء نسخه في الآية التي بعدها وهي قوله تعالى الآن خطف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. طيب إذا يقول ما يمتنع نسخه، أي الأشياء التي لا يدخل عليها النسخ ولا يرد عليها النسخ، ولا يمكن أن نقول بأن النسخ واقع فيها، باب الأخبار، يعني أخبر الله عز وجل عن ما يكون يوم القيامة من صراط ميزان شفاعة وجنة ونار، لا يمكن أبدا أن يكون أن يدخل النسخ في هذا. أخبر الله عز وجل عن الأمم الماضية، أخبر الله عن آدم عن نوح، أخبر الله عز وجل عن إبراهيم وموسى وعيسى ومن جرى مجراهم من أنبياء الله وقصصهم مع أقوامهم، لا يمكن أبدا أن ينسخ هذا، لأن نسخ الخبر معناه التكذيب له. إذا جاء إنسان وقال فعلت كذا وكذا ثم قال لم أفعل، معناه أنه كذب في المرة الأولى، وإذا قال سيكون كذا وكذا ثم قال لا يكون، معناه أنه كذب. فالكذب مستحيل في أخبار الله عز وجل وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك باب الأخبار ما مضى وما سيأتي لا يدخلها نسخ، لا يمكن أبدا أن يأتي إنسان بمثال لما أخبر الله به من قبل ثم حصل نسخ، أو أنه سيكون يوم القيامة كذا وكذا ثم حصل في ذلك نسخ، لا يمكن هذا. قال إلا أن يأتي الخبر، إلا أن يأتي الحكم صورة الخبر، يعني مثل إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، هنا هذا خبر لكن هذا أمر لكنه بلفظ الخبر، يعني يجب على من يجب على العشرين أن يصابروا 200، بمعنى أن الواحد كم يصابر 10، يجب عليه أن يثبت أمام 10، لو أن المسلم لقي 10 من الكفار يجب أن يثبت أمامهم، ثم نسخ الله عز وجل ذلك، ثم نسخ الله عز وجل ذلك، لو ركز لا عرف، ثم نسخ الله ذلك إلى وجوب مصابرة الواحد لكم؟ لاثنين فقط. فالله عز وجل يقول الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، بمعنى أن الواحد يصابر كم؟ يصابر 2. إذن الأول يمتنع النسخ في باب الأخبار. نعم. قال الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان، كالتوحيد وأصول الإيمان وأصول العبادات ومكارم الأخلاق من الصدق والعفاف والكرم والشراءة ونحو ذلك، ولا يمكن نسخ الأمر بها، وكذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان ومكان، الشرك والكفر والمساوي الأخلاق من الكذب والفجور والبخل والجبن ونحو ذلك، إذ الشرائع كلها لمصالح العباد ودفع المفاسد عنهم. وهذا أيضا الثاني مما يمتنع نسخه، كل ما كان مصلحة في كل زمان ومكان، التوحيد مصلحة في كل زمان ومكان، لا يمكن أبدا أن ينسخ. فما أباح الله عز وجل الشرك يوما من الدهر بأن يعبد غيره أو أن يدعى غيره أو أن تصرف أي نوع من أنواع العبادات تقربا وتعظيما وتعبدا لغيره، وهكذا أيضا مكارم الأخلاق من الصدق، لم يبح الله عز وجل لعباده الكذب المحض، وإنما ما ورد في ذلك من الكذب في المعركة أو على المرأة أو كذلك أيضا الإصلاح في حقيقته ليس بكذب. قال وكذلك العفاف والكرم والشجاعة ونحو ذلك، فلا يمكن نسخ الأمر بها، وكذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح وهي أضداد هذا. فالنسخ إنما يرد في باب الأحكام الأوامر والنواهي، أما في باب العقائد والأخلاق والآداب وفي باب الأخبار فلا يدخله النسخ. نعم. قال شروط النسخ، يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروط منها، يعني يقول يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه، لماذا هذه العبارة؟ احتراز من إيش؟ احتراز من ماذا؟ فيما يمكن نسخه يخرج يعني يخرج الاثنين الماضيين، يخرج الأخبار والعقائد ونحوها. هذا لا يمكن نسخه. قالوا اشترط النسخ فيما يمكن نسخه شروط منها. قال واحد تعبد الجمع بين الدليلين فإن أمكن الجمع فلا نسخ من ثاني العمل بكل منهما. يعني الآن من شروط النسخ كما سيأتي معرفة المتقدم والمتأخر، معنى آخر معرفة التاريخ، لأنه لا يمكن أبدا أن نقول بالنسخ إلا إذا كان الناسخ يعني متأخرا عن المنسوخ. طيب إذا لم نعرف أين المتقدم من أين المتأخر كيف نقول بالنسخ؟ قد نقول إن هذا نسخ هذا، وقد يكون العكس، هذا هو المتأخر وليس المتقدم. فلا بد من معرفة التاريخ، نعرف المتقدم والمتأخر. لا بد أيضا من وجود تعارض، إذا كان نص يحمل على شيء ونص آخر يحمل على شيء آخر، ليش نقول بالنسخ؟ لماذا نقول بالنسخ وليس هناك تعارض بين النصين؟ لا تعارض أبدا، ما نقول بالنسخ، لا نقول بالنسخ. مثلا حديث إنما هو بضعة منك ومن مس ذكره فليتوضأ، هذا تعارض. مرة يقول إذا مسست فرجك لا تتوضأ، ومرة ثانية يقول توضأ، فهذا تعارض. هناك من قال بالنسخ، ما نعرف التاريخ، ما نعرف هل المتقدم حديث صفوان ولا حديث بجرة. فمن قال إن الحديث الأول ناسخ قلنا هل عرفت أنه متأخر؟ قال لا. طيب لو جاء الثاني وقال ناسخ قلنا هل عرفت أن هذا الأول وهذا الثاني؟ قال لا. لكن موجود التعارض، قلنا وإن كان التعارض موجودا وعلمنا التاريخ لا بد من تعذر الجمع. إذا أمكن الجمع فلا نقول بالنسخ. لماذا؟ لأن النسخ تعطيل لأحد الدليلين، والجمع إعمال لأحد للدليلين معا، والعمل بالدليلين خير من إهمال أحدهما. فعلى سبيل المثال في حديث صفوان وبشرة إنما هو بضعة منك ومن مس فرجه فليتوضأ، إذا قلنا بالنسخ عطلنا أحد الدليلين، مع أنه ما نعرف التاريخ، لا يعلم المتقدم المتأخر. وإذا جمعنا وقلنا الجمع أن من مس فرجه يستحب له أن يتوضأ، يتوضأ استحبابا إلا إذا كان بمسه قد أنزل خرج المذي، فحينئذ الوضوء لأجل إيش؟ لأجل الخارج وليس لأجل المس. الوضوء سيكون لأجل الخارج لا لأجل المس، فحينئذ الجمع أولى، الجمع بين الدليلين أولى من إهمال أحدهما. فلا يقال بالنسخ إلا إذا تعذر الجمع. حتى لو قال أنا قد عرفت التاريخ، هذا متقدم وهذا متأخر، قلنا إذا أمكن الجمع ما نقول بالنسخ، حتى لو علمنا المتقدم من المتأخر. والسبب ما سبق. الثاني قال العلم بتأخر الناسخ، ويعلم ذلك إما بالنص أو بخبر الصحابي أو بالتاريخ. يعني الآن بالنص، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوره، علم المتقدم من المتأخر أم لا؟ قال كنت قد نهيتكم الآن زوره. لما قال الله عز وجل إن يكن منكم 20 صابرون إلى أن قال الآن خفف الله عنكم، علم أم لا؟ علم المتقدم من المتأخر. كذلك أيضا أن ينص الصحابي ويتكلم ويخبر كما سيأتي. نعم. قال مثال ما علم تأخره بالنص قوله صلى الله عليه وسلم كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. يعني هذا الذي فيه تحريم المتعة حرمها النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وكان قد حرمت قبل ذلك عام خيبر، فحرمت يوم الفتح إلى الأبد. وكان يجوز للرجل أن يلقى المرأة فيطلب منها أن يستمتع بها يوما أو يومين بكذا وكذا، تفقون بعد ما ينتهي الأجل فرقوا بدون طلاق بدون أي شيء، ولا يترتب على ذلك نفقة ولا مصاهرة ولا محرمية، ولا يترتب على ذلك أي شيء ما يترتب على النكاح الشرعي. فلما قال كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، هذا النص فيه واضح بأن التحريم هو النساء. قال ومن كان ما علم بخبر الصحابي قول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات. يعني كان الشخص لا يترتب على رضائه من المرأة محرمية إلا إذا رضع 10 رضعات معلومات، 10، وكانت هذا ما نزل من القرآن، يعني آية نزلت من القرآن فرفع لفظها وحكمها، ثم بعد ذلك نسخت بخمس رضعات معلومات. إذن عائشة تخبر أنه كان فيما نزل 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم بعد ذلك نسخت إلى 5 رضعات معلومات. نعم. قال المثال ما علم بالتاريخ قوله تعالى الآن خفف الله عنكم الآية، فقوله الآن يدل على تأخر هذا الحكم. وكذا لو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشيء قبل الهجرة ثم حكم بعد ما يخالفه فالثاني ناسخ. يعني من أمثلة ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ذي الحليفة من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، لما وصل إلى مكة قال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين شكل، فهذا ناسخ للقطع لأنه تأخر، ذاك قاله في ذي الحليفة والثاني قاله بعد أن وصل إلى مكة، متأخر عنه علم التاريخ. قال ثبوت الناسخ. ثالثا ثبوت الناسخ، واشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ أو مماثلا له، فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد وإن كان ثابتا، والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى أو مماثلا لأن محل النسخ الحكم، ولا يشترط في ثبوته التواتر. طيب، يقول الشرط الثالث ثبوت الناسخ، يعني الآن المنسوخ ثابت، ما ننسخ بحديث ضعيف، طبعا هذا يرد فيما يتعلق بالسنة، أما فيما يتعلق بالقرآن، القرآن يحتاج إلى نظرة الدلالة، ما يحتاج إلى نظرة الثبوت، قطعي الثبوت، لكن السنة عندنا حديث مثلا لو فرض أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في من مس فرجه إنما هو بضعة منك، هذا حديث صحيح، لو فرض أن حديث من مس ذكره فليتوضأ أنه ضعيف، هل نقول بالنسخ؟ ما نقول. لماذا؟ لأن الناسخ ضعيف، فكيف ننسخ حكما ثابتا بحديث ضعيف؟ فيشترط ثبوت الناسخ والمنسوخ، لا بد من ثبوت هذا وهذا. قال واشترط الجمهور إضافة إلى ذلك أن يكون أقوى من المنسوخ، يعني إذا كان المنسوخ متواترا قالوا لابد أن يكون الناسخ متواتر، حتى لو في البخاري ومسلم، قالوا حتى لو في البخاري ومسلم لابد أن يكون الناسخ متواتر ليكون مثله في القوة، وهذا ليس بشرط، هذا غير صحيح، طالما أن الحديث قد ثبت وصح فحينئذ نعمل به وبما دل عليه من نسخ وغيره، نعمل بما دل عليه من نسخ وغيره سواء كان مماثلا أو مساوا أو كان دونه، المهم أنه ثابت. قال واشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ أو مماثلا له، فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد، المتواتر قد مر بنا في كتب المصطلح والآحاد كذلك. قال وإن كان ثابتا، والأرجح قول الراجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى أو مماثلا. لماذا؟ قال لأن محل النسخ الحكم ولا يشترط في ثبوته التواتر، طالما أن الحكم قد ثبت فيكفي بثبوته بأي طريق سواء كان متواترا أو أحد، ولا يشترط بعد ذلك أن يكون أقوى من المنسوخ. طيب، كن نقف عندها لنا. وأنا عمدا قلت فيما كان يعني من التوحيد المقصود به التعبد المحض والتقرب إلى الله عز وجل، هل كان سجود يعني يعقوب وزوجته وأولاده ليوسف عبادة؟ تحيل، الممنوع أن يصرف هذا على سبيل التعبد. طيب، إلى قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.